بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن بل أحياء عند ربهم يرزقون.

بسم الله الرحمن الرحيم الله حبيب. اللهم صل عليه. الله يزيدك. فلينظر الإنسان مما خلق. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. الله. والسماء كيدا. فمن الإنسان وأني حياتي. Thank you. Oh,